أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. موعدنا في هذه المحاضرة مع مرحلة الشباب في سيرة خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. سوف نتناول هذه المرحلة من خلال مشاهد 6 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التدبر والتأمل، وكما اتفقنا أن دراسة السيرة النبوية الهدف منها أمور أعظمها أن تزداد حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من هذه المواقف الأسوة والقدوة التي تكون نصب عينيك طيلة الوقت، لسيما أن درسنا اليوم يخاطبنا نحن ونحن شباب، والكلام عن مرحلة الشباب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظة أنك إذا قلبت صفحات كتب السيرة لا تجد كلاما كثيرا عن هذه الفترة، ليس هناك كلام كثير عن فترة الشباب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثمت إشارات سنتوقف عندها، وستجدون فيها جوابا عن كثير من التساؤلات الحائرة التي تصدر منكم، لا سيما في هذه المرحلة الخطرة في حياة كل منا. أول مشهد من هذه المشاهد هو مشهد حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة، فالله سبحانه وتعالى صان نبيه صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية وعن عبادة الأصنام. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. فصرف الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر عن التعلق بمثل هذه الأوثان وتلك الشركيات، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل ما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم من أهل قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى ابتداء عن الشرك، وحفظه في فترة الشباب عن نزعات الشباب. في المسند وقال الأرنؤوط حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. يعني كون أنه يحصل بعض الانحرافات وبعض النزغات في هذه المرحلة هذا شيء متصور ويبقى كلام واقعي ان ده هيحصل، لا سيما في انتقال الشاب من مرحلة الصبا في بداية شبابه الى مرحلة الرجولة، تحتاج الامر هنا الى نضج في التعامل مع كثير من معطيات الحياة. هناك تقلبات كثيرة تحدث في حياته، سواء كانت هذه التقلبات تقلبات خاصة به كشاب، تقلبات جسدية أو تقلبات اجتماعية. يعني إحنا في زمننا يبقى في مرحلة، المرحلة الأولى لسه في مرحلة الدراسة، ثم بعد ذلك الخروج بقى للحياة العامة، ثم بعد ذلك مرحلة الزواج وهكذا، فبتبقى تقلبات كثيرة جدا في هذه المرحلة. فالله عز وجل يعجب، يعجب، وصفة العجب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، يعجب من الشاب ليست له صبوة، ليس له هذا الميل، ليس له هذا الزيغ. يعجب الله سبحانه وتعالى إذا حفظ الشاب نفسه في هذه المرحلة. الحديث في صحيح ابن حبان وحسنه الأرناوط عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها، أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم كما تعرفون، فقال لهذا الصاحب: ارعى لي غنمي في هذه الليلة حتى أذهب لأسمر مع الفتيان كما هي عادة الشباب. قال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانا، رجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم في فرحتهم، وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. ذهب ليسمر فضرب على عينه بالنوم فنام، وحفظ عن مشاركتهم في هذه الأفراح. فرجعت فقال: ما فعلت؟ تاني بقى عايز يعرف إيه الأخبار الفرح. فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قال: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هذه الحادثة لا شك تحتاج منا إلى شيء من التعليق وبعض الوقفات الإيمانية فيها. الوقفة الأولى، تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، يعني حتى لا تتصور أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية خيالية أو شخصية لا ينبغي المقارنة بينها وبين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، لكن اختصه الله عز وجل بأمور بالنبوة و لكنه بشر، فيتمتع بكل خصائص البشرية. لكن انظر إذا حفظ الله العبد كيف يكون. هذه الرسالة تقول لنا: احفظ الله يحفظك. يعني أنت النهاردة عايز تقول لي ماذا أصنع؟ احنا في بيئة ملوثة وفتن شديدة والكل يدري ما فيها، كيف أتعامل في هذه المرحلة مع كل ما يحيطني من فتن؟ المسألة محتاجة عصمة. وكيف تعصم؟ كيف تحفظ؟ احفظه في البداية، خد الخطوة الأولى وهي إرادة أن تكون على ضرب الله سبحانه وتعالى، إرادة رضا الله سبحانه وتعالى. لو الكلام ده بجد في قلبك وليس في قلبك سواه وتعلقات الدنيا طلعت، ستحفظ، والله سبحانه وتعالى سيكلأك برحمته، تكون في معيته الخاصة. لأن المعية نوعين، في معية عامة الله معنا، وفي معية خاصة، فالله مع الصابرين والله مع المحسنين وهكذا. فإذا أردت أن يشملك الله بحفظه فاحفظه ابتداء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لأن الله شكور يشكر للعبد طاعته له. فمن شكر الله لعبده إذا هو وفق إلى طاعته، المفترض أن دي نعمة، لكن الله يشكر. فإذا أنت التزمت حقا وكان من قلبك طلب التوبة النصوح التي لا غش فيها، فالله سيعصمك والله سيحفظك. حتى إذا أذنبت ووقعت فكنت تتوب من قريب تلحق نفسك، فستجد عاقبة ذلك. يستحيل في سنة الله الكونية أن يتقرب إليه العبد فيعرض عنه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إنما عليك البداية وعليه هو التمام. فإذا أردت أن تحفظ وتعصم من جميع مظاهر الانحراف، فعليك ابتداء بتطهير الباطن، علشان خاطر ما يبقاش في القلب تعلق بشيء يلوث نيتك. هي المشكلة دايما بتيجي فين؟ حظ النفس. حظ النفس بيدخل يفسد عليك أمرك. فحظ النفس ده علشان يطلع محتاج استغفار وتوبة وتجديد توبة وتمحيص للنوايا، عشان يطلع ثق إنها لو طلعت صفية خلصة ستفتح لك أبواب الرحمة، ستعصم كما عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ما أجمله، ويمكن ما بنقولوش كثير لكن مهم قوي في مرحلة الشباب. قاله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي في سننه وعسنه الألباني، قال: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإن هنا محل الشاهد، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الملاحظة الثانية في هذه القصة أن من أعظم المفسدات للقلوب سماع الغناء، فللغناء أضرار ومفاسد شديدة. يقول ابن القيم: فهو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويدب إلى محل التخييل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل وعليه سمت الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا سمع الغناء مال إليه فنقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله إيمانه وثقل عليه قرآنه. هذا شأنه. والأدلة في تحريم الغناء والكثيرة، وارجعوا في ذلك تفصيلا لكلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، وهناك أيضا كتاب علمي حديث أنصحكم به، كتاب فيه رد على بعض من أجاز هذا كالشيخ القرضاوي وغيره، كتاب اسمه الرد على القرضاوي للشيخ عبد الله رمضان ابن موسى، وهو نشر مكتبة المؤيد بالرياض. الكتاب مهم ليه؟ علشان خاطر الرد رد علمي متقن جدا، رد أصولي، علشان بعض الأشكاليات عند البعض في هذه المسألة. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وأقسم على ذلك ثلاثا. فليس بعد قول الصحابي قول. وإحنا لما بنيجي في المسألة دي، بس سريعا كده علشان ما نتوقفش كثيرا، ساعات ما حد بيجي يجادل معي في مسألة الغناء أقول له: أنت متصور يعني أصلها يعني عقد نفسية إن إحنا مش عايزين نسمع أغاني، والواحد بقى يعني إيه أصلا مش بتاع أغاني، فأنت مش فاهم ومش عايز يسمع هذا، ما كل الدنيا أغاني وكل الدنيا موسيقى. هي القصة مش قصة إنه أنت ميال لإيه، هي القصة شرع. فقال الله قال الرسول، ما عنديش فيها كلام. ربنا يقول والصحابي يقول: والله الذي لا إله إلا هو. أنا ما أقدرش أتكلم بعد كده. مش حلو النص علشان خاطر الناس كلها بتسمع أغاني، وعلشان كل حتة فيها أغاني وفيها موسيقى فيعني لايمها. مش هينفع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة الزنا والحرير والخمر والمعازف، والحديث يرويه البخاري معلقا بصيغة الجزم على جهة الاستدلال، ودي طريقة البخاري، ويجي أئمة الحديث يقولوا أن الحديث متصل ويصححوه ويقولوا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويردوا على اللي قالوا بأنه حديث فيه انقطاع أو غير ذلك كابن حزم وغيره. ماذا أصنع أنا؟ ليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستحلون ويضرب المثل بأشياء متفق على حرمتها الزنا والحرير والخمر، ثم يذكر المعازف، فليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول. ثم إن المحقق من آراء أئمة الإسلام في الغناء أنهم على القول بتحريمه. الحنفية بيقولوا في كتبهم وانظروا أن سماع الغناء فسق وأن التلذذ به كفر. هذه الأحناف اللي احنا بنقول إن هو أسهل حاجة في الدنيا. نص الحنفية على أن التغني حرام في جميع الأديان، وقال الإمام مالك إنما يفعله عندنا الفساق، وقال الإمام الشافعي من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته، قال الإمام أحمد إن الغناء لا يعجبني ينبت النفاق بالقلب، الغناء باطل والباطل في النار. طب أنا أعمل إيه؟ طب ماذا تصنع بعد هؤلاء؟ هنيجي نقول اصلحنا بعد 1400 سنة الدنيا بقت اتغيرت فنغير الحكم الشرعي علشان خطر الدنيا كلها دلوقتي بتسمع أغاني؟ ما هو بنفس المنطق ده، ما كل حاجة بقى نحللها بنفس المنطق. طب ما هو الناس كلها دلوقتي شهوات وواجع قلب والناس مش لاقيه جواز، نبيح بقى الزنا علشان خاطر ما فيش حل لحل مشاكل الشباب؟ الله مستعان. هذا المشهد الاول، فهمناه كيف عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة او بحيرة، هكذا ضبط الامرين، ضبطت بحيرة او بحيرة. روى الإمام الترمذي وقال حسن غريب، والحديث صححه الشيخ الألباني، قال خرج أبو طالب إلى الشام في مكان يدعى بصرى، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. الرهبان على عادتهم في صوامعهم، فلما كانوا أهل قريش بيعدوا في الطريق بيريحوا شوية، فكل مرة كانوا بيعدوا ما كانش بيطلع لهم، هو عاكف في صومعته. المرة دي خرج لهم، قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب قعد يبص عليهم ويتفقدهم واحد واحد في، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا سيد العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ إيه عم في إيه؟ ما هو قاعد معنا قد كده، إيه اللي سيد العالمين ووو ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كان يعرف شجرا كان يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقرئه السلام قبل البعثة، فالشاهد ما بقي شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. الخاتم كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدايته كانت إيه؟ لما نزل الملك وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند حليمة السعدية، في لفظ الحديث وختم على ظهره بخاتم، غسل قلبه وختم على ظهره بخاتم، هذا خاتم النبوة. جابر ابن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة، كان مجموعة من الشعيرات، مجموعة من الشعيرات كده ناشزة طلع شوية لقدام عاملة زي بيضة الحمام في حجمها. أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، قال له ادعك لي ظهري بس كده، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. وفي قصة سلمان في رحلته باحثا عن الحقيقة كان يعرف هذه العلامة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أرخى له رداءه. وحدث نفس الأمر مع عبد الله بن سرجس، يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرت خلفه، فلما عرف ما أريد ألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل، يقول مثل الجمع حول خيلان، شعارات كده مجتمعة بعضها فوق بعض وبهذا الحجم. الشاهد ارجعوا إلى كتاب مختصر الشمائل، مختصر الشمائل الشيخ الألباني من صفحة 29 ل 32 في ذكر خاتم النبوة. المهم الراهب قال لهم أنا عارفه بإيه؟ عارفه بهذه العلامة. فرجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان في رعية الإبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها بيرعى الإبل، قال أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة ظله صلى الله عليه وسلم، صحابة ظل النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو ماشي. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى ظل الشجرة، فلما جلس مال في الشجرة، يعني ظل الشجرة عليه، قال انظروا إلى في الشجرة مال إليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم يقسم عليهم ألا يذهبوا به إلى الروم. الراهب قعد يكلم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قعد الراهب يقول لهم بالله عليكم يقسم عليهم ما تودوا ناحية الروم، فإذا عرفوه بصفته يقتلونه. فحصل أنه هو بيقول لهم الكلام ده، جي سبعة من قبل الشام وكان فيها أهل الروم، فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس. كانوا عارفين، وهذه الأمور عندهم كما هو في مسألة هرمجدون وفتن آخر الزمان والبلابل والقلاقل والمشاكل اللي احنا عايشين فيها في زماننا الحالي ده، لأنهم يعرفون عندهم بعض الأمور مقدسة، فهو مستني حدوث الفتنة إن هتحصل الملحمة الكبرى وحينزل من بعدها سيدنا المسيح وحيجلس في الأرض 1000 سنة، إنه الكل حيبقى ساعتها في مرحلة الشباب زي أهل الجنة، حيبقوا في سن الشباب، وبعد كده بقى تقوم القيامة ويدخلوا الجنة يعيشوا بقى نعيم الخلد. فهو يعتقد ذلك، فبالتالي في عقيدة بتحركه. هم كانوا يعتقدوا ويعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، فعارفين لو خرج إنه ده سيبدد ملكهم، فأخرجوا هؤلاء لكي يستشرفوا الأمر حتى يقتلوه. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ الراهب قال لهم في حد جاي من وراكم ولا أنتوا بس اللي جايين من الناحية دي؟ قالوا إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبيعوه أقاموا معه. فالشاهد إنه هو الراهب راح مقعدهم عنده عشان يأمن شر هؤلاء. ثم توجه بحيرة إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدكم الله أيكم وليه؟ من فيكم ولي هذا الغلام؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، فلم يذهب النبي في هذه الرحلة إلى الشام ورده إلى مكة. الشاهد بقى في القصة وقفات. الوقفة الأولى أن الصادقين من أهل الكتاب يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم للبشرية. الله سبحانه وتعالى قال ذلك في سورة الأنعام، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الحسن وقتادة يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم لأن صفته موجودة في كتابهم. تاني حاجة ثبوت سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم مما أيد الله عز وجل نبيه به قبل البعث. الأمر الثالث فضل الرحلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معهم مرتحلا. الله سبحانه وتعالى قال قل سيروا في الأرض فانظروا، أمرنا بالسير في الأرض والتفكر في الآفاق، والرحلة تساعد على ذلك، لا سيما الرحلة في طلب العلم بالنسبة لنا. لكن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا بعد أن يتم طالب العلم علم علمائه الذين في بلدته. يبقى أنت لو سمعت إن في عالم في القاهرة وإنت ما شفتوش ولا نهلت شيئا من علمه، ما تبقاش عند السلف طالب علم، لازم تثبت به اللقية. يعني مش عارفين شرط مسلم، مسلم شرطه إيه؟ المعاصرة. المعاصرة بس، يقول لك ده انت كنت منين؟ من القاهرة، والشيخ ده كان في زمنك كان موجود، اكيد انت رحت له، يبقى يثبت به، مش ممكن ما يحروش، طالما عاصره يثبت له، طالما قال حدثني كذا يبقى اكيد شافه، ليس باثبات اللقية وانما باثبات المعاصر. فما يبقاش طالب علم اللي لا ينهل من افواه العلماء ويأخذ عنهم العلم، لازم من هذا وذاك وذاك على الاقل تثبت له اللقية ولو مر، ولو مر ان انت تروح تسمع منه، علشان لقية العلماء لا شك افضل شيء لطالب العلم في التحصيل، انه ممكن هو يقول لك نص كلمة انت تقعد تدور عليها في الكتب تقعد ليالي، وهو يقولها لك في سطر، وده كلام مجرد. الشاهد فضل الرحلة. الامر الرابع ظهر جليا من كلام بحيرة تحذيره من اهل الكتاب وتربصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا سيكون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المشهد الثالث في مرحلة الشباب كانت حرب الفجار، وهذه الحرب كانت تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سيكون بعد ذلك في ساحات الجهاد، وستجدون بعد ذلك لما ننتقل إلى بقى المرحلة المدنية، ستجدون النبي صلى الله عليه وسلم كم كان الوقت الذي استفرغ في ذلك. يمكن أغلب وقت النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه يطلع في سرية كده ويرجع تاني، يقعد شهر ويرجع، يقعدوا شوية بعدين يرجع تاني، يروح في غزوة إلى كذا، حتى الغزوات المش مشهورة، الغزوات الصغيرة كل واحدة تاخد لها شهر، تاخد لها شهرين هكذا. فكان وقت طويل جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يهيئه لما سوف يكون في الغد له. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 14 أو 15 سنة، وقيل ابن 20، والراجح ان هو كان ابن 14 سنة، لانه كان شغلته ساعتها في هذه الحرب ان هو كان بيناول اعمامه النبال، يعني يديهم النبال التي يضربون بها. هذه الحرب اندلعت بين قريش ومن معهم من قبيلة كنانة وهوازن، عاونت قريش كنانة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع اعمامه، وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر. ثم انتهت هذه الحرب التي كانت كثيرا ما تكون في جزيرة العرب في هذا الوقت، النزاعات القبلية ما بين القبائل بسبب بعض الأمور، يختلفوا على الماء، يختلفوا على المكان، يختلفوا على كذا وكذا. الشاهد انتهت هذه الحرب، وألف الله عز وجل بين القلوب، واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اكتساب صفات الجرأة، الشجاعة، الإقدام، التدرب على القتال في ريعان شبابه صلى الله عليه وسلم. المشهد الرابع حلف الفضول. ما كان هذا الحلف؟ قصته إن هم بواقع التعصب القبلي، لو حد غريب دخل وفعلا له مظلمة، ظلمه حد مننا، فإنهم يقفون معه الظالم ضد المظلوم، لأنه ده من أهلي وعشرتي والغريب ملوش نصيب. كان هذا هو ما حدث بالضبط. كان رجل من قبيلة اسمها زبيد قدم مكة ببضاعة، فاشتراها رجل من أهل قريش يدعى العاص ابن وائل، ومنعه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه، منعوا حقه. الرجل قال لهم طب ادوني حقي، أشراف قريش قالوا لا، لمكانة العاص فيهم. فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة. الشاهد قام الزبير ابن عبد المطلب فقال ما لهذا مترك، لا الرجل ده احنا مش هنسيبه. فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، فتحالفوا في شهر حرام كان ذو القعدة، وتعاقدوا وتحالفوا بالله لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه. فعملوا عهد، هو ده الحلف بقى، عملوا وثيقة بأن هم اللي يقع عليه شيء من الظلم يقفون مع المظلوم ضد الظالم ولو كان من عشيرتهم هذا الظالم. فالشاهد مشوا إلى العاص بن وائل وانتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها إليه، فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول من الفضل، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، يعني شيء من مكارم الأخلاق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك بعد البعثة، الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. لأنه هذه الأمور إذا كان في شرعنا ما يؤيدها فإننا نقبلها، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نركز ما كان في حلف الفضول لأن فيه بعض الفوائد الفقهية وبعض الفوائد برضو الإيمانية اللي احنا نكتسبها من هذا الدرس. أول فائدة إن العدل قيمة مطلقة ولا نسبية؟ إيه رأيكم؟ مطلقة ولا نسبية؟ المفترض قيمة العدل قيمة مطلقة مش نسبية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش عشان أنا بيني وبينك خصومة فأول ما يحصل أي حاجة يبقى أظلمك تشفيا. ربنا أمرنا أن نعدل وقال هذا أقرب للتقوى. لا شك أن العدل قيمة مطلقة وليست قيمة نسبية، والإسلام جاء مقررا لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث رواه الإمام مسلم. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، حديث رواه الحاكم في مستدركه. إن الظلم من الذنوب المعجلة في الدنيا، يعجل عقوبتها في الدنيا ولا بد، إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. إذن إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا معنى الأول، معنى العدل. وكيف يكون هذا؟ بألا يظلم الإنسان غيره، لا يقع فيه شيء من هذه المظالم لأنها ستكون وبال عليه. أشد المواقف قسوة وأشد المواقف شدة موقف القنطرة، حين تفرغ أنت من اجتياز الصراط فإذا بك خلاص هتدخل الجنة، تجد من يقف وقد أتيت بحسنات ما شاء الله فيقول حقي حقي، أنت ظلمتني، شتمتني، اغتبتني في ظهري، نممت، ما كنتش واخد بالك من الحاجات دي بس حقي، فيأخذ من حسناته حتى تفنى هذه الحسنات. فبعد ما كان خلاص قاب قوسين أو أدنى من الجنة ربما يطرح بسبب هذا المشهد في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقول يا ربي ظلمني عبدك مظلمة، فيقول أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقي له حسنة من الذنوب. خدنا هذا في حلف الفضول، استفدنا منه الفائدة الأولى فائدة العدل. الفائدة الثانية إن رغم وجود هذا المجتمع الجاهلي في نظامه الاجتماعي وفي كثير من الأمور إلا أن حلف الفضول يمثل واحة في ظلام هذه الجاهلية، فلا يخلو المجتمع مهما كانت جاهلياته لا يمكن أن يخلو من شيء من الفضل. يبقى الدنيا لما يعني أنت شايفها ظلام وشايفها ما فيش فايدة وما فيش أي بارقة أمل في الموضوع، لا، إياك أن يدخل إبليس عليك من هذا الجانب، لأنه المدخل ده اللي يسبب بقى بعد كده الانحرافات والفتن اللي شهدتها بلاد المسلمين في الآونة الأخيرة. كل ده من هذا الإحساس، ما هو الإحساس بالقهر والإحساس بالظلم والإحساس بأن الرؤية مسودة طيلة الوقت وترى الأمور كلها بتشاؤمية. لو دي حيلة إبليس اللي جايب بها الناس كلها في زماننا ده، اليأس والإحباط، مش هينفع. هتعمل إيه أنت يا عم؟ بتبني طوبة وعليها 1000 معول، فاللي أنت قاعد بتعمله في المسجد واللي أنت قاعد بتعمله بيخلص كله في 2 دقيقة على كليب، فخلاص فهتعمل ليه؟ فبالتالي اللي بيشوف الدنيا بالصورة السوداوية دي مش ممكن هيتحرك، وممكن بعد كده بقى يبتدي من شدة وطأة هذا الإحساس يبتدي عايز ينفس عن هذه الطاقة بأي شكل منحرف، ويبتدي يقول لك مش شايف الدنيا عاملة ازاي ويحصل الغلو ويحصل الفتن اللي انتوا عارفينها. فعشان كده لا، مهما كانت الدنيا ظلام لابد ان يوجد هذا، حتى في المجتمعات الجاهلية دي كان فيها خير. الأمر الثالث هي دي المسألة الفقهية، الحلف بقى، هل يجوز التحالف مع غير المسلمين في بعض المبادئ العامة زي العدل وغيرها، يعني المواثيق اللي هي الحديثة زي مواثيق الأمم المتحدة وغيرها، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز التحالف والتعاهد على فعل الخير بين المسلمين بعضهم ببعض، بس بشرط ما يترتبش على الكلام ده يبقى في نوع من الأحلاف الحزبية. ما ينفعش انه نقسم الناس فرق وشيع وتيارات واتجاهات فيبقى الناس بتعادي وتوالي على هذه الأحزاب وهذه التيارات، لا ما فيش حاجة اسمها كده. وإياكم وهذه النزعة، النزعة الحزبية بشكل عام، احنا على الحق والباقي كله على الباطل، لا لا لا، ما ينبغي التعصب لأحد إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب لفريق ولا اتجاه إلا لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك التعاقد مع غير المسلمين على دفع ظلم أو مواجهة ظالم بما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين ولا يتعارض مع مصالح المسلمين العامة جائز ولا إشكال في ذلك. طبعا التحالف مع غير المسلمين ينقسم إلى قسمين، قسم الأولاني حلف لا يخالف شرع الله تعالى فهذا لا بأس به، مثل حلف الفضول ده، ربنا سبحانه وتعالى قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. علق الإمام القرطبي في بيان هذه الآية قال لفظ وأوفوا بعهد الله عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موافقة في أمر موافق للدين، فهذا أمر عام أننا نفي بالعهود بشرط أن يكون العهد ده ابتداء وهذا الحلف أصلا لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا إشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، كيف توفق بين حلف الفضول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيثني عليه وبيقول كذا وكذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام على معنى أن يكون هذا الحلف يقصد منه التناصر المطلق على الحق والباطل، إنما إذا كان حلفا لا يتعارض مع ديننا ولا مع أحكام شريعتنا فلا بأس بذلك، والدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، فأيما حلف كان حقا زي حلف الفضول يبقى الإسلام يزيده شدة، يعني يؤكد عليه ويعززه لأنه لا يتعارض مع أحكام الشرع. إنما القسم الثاني هو الحلف الذي يخالف حكم الله تعالى، سواء كان هذا الحلف بين مسلمين أو كان ما بين مسلمين وغيرهم، إذا كان ثمة تعارض مع أحكام الشرع فلا يجوز، ومنه قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفائدة الرابعة اللي هنستفيدها من حلف الفضول إنه ينبغي أن يكون العبد المؤمن واقعيا معاصرا للأجواء التي حوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشارك في حلف الفضول معهم وما كانش بعيد، ما كانش معتزل الناس، كان معهم، فينبغي أن يكون كذلك شأن الدعاة إلى الله تعالى وشأن المسلمين في هذا الزمان حتى لا تكون بمعزل عن الأحداث. المشهد الخامس هو مشهد تجارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وزواجه منها. أمنا خديجة رضي الله عنها كانت أرملة، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ومات عنها. هنا إشارة لا شك، إشارة بتقول كم في البلية من نعمة خفية. أنا عايز تعيش كده في خيالك امرأة ناهزت على 40 في هذا الوقت، تزوجت وهي صغيرة دون 20 على عادة الناس في هذا الزمان، ثم تمكث مع زوجها ولا تنجب ويموت زوجها عنها، فتتزوج بعد ذلك في سن 25 وتمكث مع زوجها ثم يموت عنها وهي سيدة في قومها ذات حسب ونسب ولها ميزتها الاجتماعية بين بنات عصرها. أكيد في إشكالية بعد حالتين قبل هذا، إشكالية تجاه الزواج، هتبقى حالتها النفسية مش مطوعاها انها تقدم على حالة اخرى وكبرت في السن. يعني ممكن تبتدي تقول يعني خلاص بقى يعني انا ماليش نصيب في الموضوع ده خالص، لكن سبحان الله يقدر الله لها شيء اخر، فلربما ترى الامور في ظاهرها بشكل ثم تبين عن امر اخر تماما. هي هنا بلاء شديد، فاذا في طياته المنن والمنح، كم في البلية من نعمة خفية، فلا يتصور بحال انها كانت تتصور انها ستكون هذه المرأة سيدة أهل الجنة التي لها قصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ما يتصور قبل 40 سنة دول إنها تبقى كده، لكن يدخرها الله سبحانه وتعالى لوظيفة عظيمة جدا لتكون الحضن الدافئ للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها كانت معروفة بين سيدات عصرها بأنها الطاهرة، وده برضو يؤكد نفس المعنى إن المجتمع مهما كان ملوثا بالفساد لن تعدم فيه نماذج خير. وسط برضو الفتن دي كلها برضو هي مش منجرفة في هذا الاتجاه الفاسد، إنما حرة معروفة بأنها العفيفة الطاهرة بين بنات عصرها. الأمر الثالث أنها كانت ذات شرف ومال، فكانت تستأجر الرجال ليتجروا بمالها. وهنا وقف. طيب ما حكم الاختلاط ما بين الرجال والنساء في ميادين العمل؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال الذين ليسوا محارم لها لما قد يترتب على ذلك من فتن. بس أنا عايز أفهمكم الحكم، الاختلاط ليس محرما لذاته، مش الراجل قاعد مع واحدة يبقى خلاص كده حرام. إمتى يحرم؟ يحرم إذا ترتب عليه فساد. يعني المجتمع مش هيبقى الرجال في ناحية والنساء في ناحية، لا، قد يجتمعوا في بعض الأماكن زي الأسواق، زي ساحات العلم، زي المساجد، زي قد يجتمعوا، لكن إمتى نخاف؟ لما يقربوا ويكون في قربهم ده من بعض فساد، شباب بعضهم مع بعض ويقولوا إحنا هنروح نعمل مثلا عمل خير، وتجد جمعيات خيرية كثيرة تبقى كده، والشباب كويسين وعايزين يعملوا خير، لكن الاختلاط يفسد كل حاجة. اختلط بقى ساب أصلا العمل الخيري ونسي كل القصة وبدأ بقى كله يفكر في دي وهي دي ولا بتاعه والكلام، وهي من ناحية تانية فسدت الأحوال. فلما يبقى الاختلاط يترتب عليه هذه المفاسد يبقى من باب سد الذريعة، وسد الذريعة ده أصل من أصول الشرع. سد الذريعة هذا من أدلة الشرع التي قد اتفق عليها العلماء على المحقق عند الأصوليين. من باب سد الذريعة بنقول لا ما يتختلطش، إنما إذا كان في الاختلاط نفسه ليس سيترتب عليه أي فساد فهي في زيها الشرعي، وفي نفس الوقت هي متأدبة بأداب الإسلام في التعامل، في حدود ذلك لا إشكال. عشان بس لما نيجي نمر ان السيدة خديجة كانت بتقول للرجال تجروا في مالي وما كانش الامور كانت بتمشي زي، صحيح احنا لسه ما فيش اسلام ولسه هي مش على ملة الاسلام، لكن حتى المعاني دي كانت موجودة عندهم، عشان كده مسمينها الطاهرة العفيفة، ما بيحصلش تجاوز للحد. هي هتعرف بقى النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية متجوزة اخوها العوام ابن خويلد، متجوز عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هي بتروح تقعد مع مرات أخوها. ففي وسط الكلام ده في واحد كذا رجل أمين صادق ما شاء الله عليه شاب كذا كذا كذا، فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عندها فكانت تعرفه، وكان ملقبا بالصادق الأمين، إذن اختارته لكي يتاجر لها في مالها، لأن أي واحدة سيدة أعمال هتبقى أهم حاجة عندها إنها تجد الرجل الأمين الذي تأتمن على مالها. فرحبت بأن يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم لها في مالها، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البضاعة وذهب إلى الشام لكي يبيعها هناك. شاهد هنا بقى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة ثانية من حيث العمل الوظيفي، بعد ما كان في رعاية الغنم والآن سيتاجر. والعمل بالتجارة له فضل. الحديث التجارة 9 أعشار الرزق حديث ضعيف، إنما عندنا نصوص من كلام الأئمة على تفضيل التجارة في الكسب. احنا المرة الفاتت اتكلمنا على إنه الإنسان يتكسب من عمل يده وإن ده مطلب شرعي، إنه الإنسان يتكسب وإن اليد العليا خير من اليد السفلى. تنزل وتشتغل ده شيء أساس. وحطيجوا دلوقتي حقرركوا بعض النصوص عن الأئمة عشان التوازن في المسألة دي عامل إشكالية عند الشباب بشكل عام. ها أطلب العلم وأعمل كذا وأعمل كذا ولا أروح أشتغل؟ ما أنا لو اشتغلت حيضيع ديني، ولو قعدت أصلح في ديني الدنيا حطير. أعمل إيه علشان أعمل التوازن؟ انظروا، سئل الإمام أحمد عن 4 دراهم. أحب يقول له درهم من تجارة ودرهم من صلة الأخوان، واحد أهدى إلي حبا في الله، ودرهم من أجر التعليم، ودرهم من غلة بغداد، فقال أحبه إلي من تجارة. أحسن واحد في دول كلهم التجارة. أفضل مال تتكسبه أو أفضل مال يدخل جيبك هو المال الذي تتكسبه بالتجارة. قال وأكرهها عندي صلة الإخوان، ما بقاش مستني من أخويا حاجة. أما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه. وأما غلة بغداد هذه فأنت تعرفها، لعلها كان شيء عندهم يعني فيه محل شبه، فأي شيء تسألني عنها؟ وقال رجل للإمام التعليم أحب إليك أم المسألة؟ تمد إيديك ولا تعلم وتاخد فلوس؟ قال التعليم أحب إلي. وقال المروزي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد إني في كفاية. أيوة خدوا بالكم من الحتة دي علشان الشباب بيجي يقول أنا عايز إيه أشتغل لغاية فترة معينة، أطلع للخليج أجيب قرشين كويسين أحطهم في أي حاجة وأقعد أنا كده ملك زمان، ويبقى كده خلصنا من موضوع الدنيا باللي فيه. قال ألزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك، يعني لا تنقطع عن العمل. وقال الإمام أحمد للميموني، الميموني ده كان تلميذ عند الإمام أحمد، قال له إيه بقى؟ استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس. استغني عن الناس بأنك يبقى ليك تكسب بعيدا عن صلة الناس، بتبقاش مستني من ده حاجة ولا من ده حاجة، تبقى أنت حر نفسك يعني. وسئل إبراهيم النخعي عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة، أهو فأيهما أفضل عندك؟ رجل يشتغل بالتجارة ولا هذا المنقطع للصلاة؟ بص رد قال إيه بقى؟ قال أفضلهما التاجر الأمين. ده كلام عالي قوي، ما قالوش الذي يعمل في التجارة مطلقا، ولا قال له الذي ينقطع للصلاة، لا ده وده. ليه بقى؟ علشان عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، الحديث رواه الترمذي وقال حسن وصححه الألباني، قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. شفت بقى؟ تبلغ أعلى المنازل بالصدق في التجارة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. والصفة دي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة اللي جعلت أمنا خديجة ترحب بأن يعمل لها في التجارة. من الأمور برضو المتعلقة بهذه المسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة أن أنت تدخل مجلس زي ده فتسيب الناس خالص وما تقولهمش تلقيش عليهم السلام وتتوجه السلام لواحد معين، تسليم الخاصة اللي تعرفه تسلم عليه، والمفترض أن أنت تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. التانية بقى وتفش التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. معنى كده إيه؟ إن من أشراط الساعة الناس تبقى متكالبة على التجارة وتقطع الأرحام وتبقى المرأة تعين زوجها على ذلك. طيب فيها أيضا في هذا المشهد لما سافر إلى الشام النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة أمنا خديجة أيضا فضل الترحال والهجرة، فإنها تكسب الإنسان ساعة أفق لما بيحتك بنماذج أخرى وببيئات أخرى، ده يساعد الإنسان في اكتمال معالم شخصيته، لأنه هو هياخد معاه غلام، ده غلام السيدة خديجة اسمه ميسرة. ميسرة وهو ماشي بقى هيبص يلاقي كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، حكاية الصحابة اللي بتظل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد ورعه صلى الله عليه وسلم وأمانته، وحيجي هيروح للسيدة خديجة ويحكي لها عن اللي حصل ده كله فترغب فيه، فتبعث امرأة تستطلع الأمر وموافقته، فيوافق النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك ابنه 25 سنة وكان عمرها هي 40 سنة. ناخد بقى فوائد بسرعة قوي في الحتة دي علشان خاطر ننتقل في الدرس القادم إلى المرحلة التالية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأولى انه واخدين بالكم ان هي بعتت تستطلع امر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزواج. وهنا ثقافة لابد ان تتغير، الا وهي انه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. طبعا ده شيء مستهجن جدا في زماننا. هجيب لكم حديث في البخاري فيه القصة دي بالضبط، ونفس رد الفعل اللي بنعمله احنا لما يحصل هذا الامر. الحديث في البخاري ثابت البناني يقول: كنت عند انس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ ومن هنا العلماء طلعوا معنى وحكم أنه لا بأس للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. فقالت بنت أنس، هنا بقى محل الشاهد، ابنة أنس رضي الله عنها: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه، إيه دي ما عندهاش دم دي اللي جاية تروح تقول للنبي كذا كذا. فقال لها أنس: هي خير منك، هي أحسن منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. نقف عند هذا المعلم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.